الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لأمرك ولا معقب لحكمك. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين عن التابعين وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا، اللهم آمين. كنا نتكلم حول صفات من يحبهم الله، وذكرنا أول صنف هم المحسنون. ومن أول صفات المحسنون صفة الإحسان إلى الوالدين، وبالوالدين إحسان. وذكرنا فيها ما ذكرنا في الجمعة الماضية من الإحسان إلى الوالدين وهم على قيد الحياة، وكنا على موعد في هذه الجمعة أن نتكلم جميعا أو نتكلم حول صفات أو كيفية التعامل مع بر الوالدين بعد الموت. كثير من الناس من مات أبوه، وكثير من الناس من ماتت أمه، وكثير من الناس من مات أبوه وماتت أمه، لكن يا ترى هل هناك ملتقى مرة أخرى مع والدي أو أحد والدي؟ وإذا كان الملتقى فأين يكون يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه؟ إذا كان الملتقى فأين يكون يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. طبيعة الفطرة البشرية في قلب الإنسان أنه يخاف على أبيه حتى ولو كان مشرك، أنه لا يريد أن يسب في أبيه ولا يهان في أبيه ولا أن يعذب في أبيه حتى ولو كان مشركا ولو كان غير مسلم. طبيعة الفطرة كده. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، رغم أن أبوه عبد الله ابن سلول ابن أبي ابن سلول كان رأس المنافقين، ولما أباح الرسول دمه صلى الله عليه وسلم قال عبد الله: يا رسول الله، إذا أردت أن تقتل أبي فأمرني أنا أقتله حتى لا أرى قاتل أبي فأقتله فأقتل مسلما بكافر. قضية حتى لو كان كافر وحد قتله أنا طبيت بنغار على أبي، مش هنسيب حقه. سيدنا إبراهيم عليه السلام قال: يا أبت إني أخاف. قال لآذر، وآذر كان مشرك، قال: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، أخاف حتى لو كان الأب غير مشرك. أنا وإنت بطبيعة الحال، أبي وأبيك وأمي وأمك أفنوا حياتهم كلهم علينا، وممكن يكونوا قصروا في صلاة، قصروا في عبادة، قصروا في زكاة، قصروا في أداء فريضة الحج، وعندهم الاستطاعة بسبب أنا وإنت، وهم يسألون عنها أمام الله عز وجل. هل تنقطع الصلة بينه وبينهم؟ هل تنتهي العلاقة بينه وبينهم بمجرد ما يموتوا؟ هل بمجرد ما يموت الأب وتموت الأم انتهت علاقتي بهم، انقطعت الصلاة، أم هناك اتصال آخر؟ أم هناك اتصال آخر؟ حين يودع الولد أباه فيوضع في التراب ويوارى الثرى، أو أمه فتوضع في التراب وتوارى الثرى، انقطعت الصلة، لا اتصالات، لا تليفونات، لا محمول، لا انترنت، لا فضائيات تقدر تتصل بهم مهما كانت الأمور. لكن هناك أمور حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تستطيع من خلالها أن تتصل بوالديك ولو كانوا تحت التراب، ولو كانوا تحت التراب. اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع، أي أصبحت الصلة منقطعة تماما بيننا وبينهم، إلا من ثلاث، إلا من ثلاث. الثلاث: علم ينتفع به، ربما أبوك ما يكونش عالم يبقى راحت منه واحدة، يبقى فضل اثنين. ولد صالح يدعو له، ربما ما يكونش الولد صالح يبقى راحت الثالثة. صدقة جارية، ربما الأولاد يبخلوا بالتركة بتاعت أبوهم وما طلعوش عليه صدقة بعد ما يموت، يبقى راحوا الثلاثة، يبقى انقطعت الصلة بهم نهائيا، يبقى انقطعت الصلة بهم نهائيا، سواء كانت في الدنيا أم في الآخرة. لذلك أيها الأحبة الكرام، الصلة بالوالدين بعد الموت، الصلة بالوالدين بعد الموت علم ينتفع به. سيبها على جنب الآن لأن ما عندناش علماء حاليا، حتى علماءنا الآن بقوا الله يهدينا ويهديهم. علم ينتفع به، ممكن الأب ما يكونش عالم، وصدقة جارية. تعال بقى، انت أبوك ساب لك المال وساب لك التركة وضيع الدنيا كلها وجرى وجمع ما يعد وما لا يعد، ما يكفيه وما لا يكفيه، جمع الصغير والكبير، جمع الحلال والحرام، ثم تركه لك تهنأ به في حياتك، وهو أول شيء يتركه عند الموت، وأول شيء يحاسب عليه بعد الموت، وأول شيء يحاسب عليه حسابا عسيرا والعياذ بالله، حين يسأل عنه أربعة أسئلة: من حرام فأنفق في حرام في النار، من حلال فأنفق في حرام في النار، من حرام فأنفق في حلال في النار، من حلال فأنفق في حلال، قفوه فسلوه لعله يكون قد ضيع فرضا مما افترضته عليه بسبب جمعه لهذا المال. قفوه فسلوه، ده حلال، جمعت من حلال وأنفقت في حلال، وقفوا، ضيعت الظهر بسببه، يبقى ما هوش حلال، ضيعت الجمعة بسببه، يبقى ما هوش حلال. قفوه فسلوه لعله يكون قد قطع رحما بسبب جمعه لهذا المال. وانت تهنأ بهذا المال، والاب هناك يوم القيامة يسأل عنه ويحاسب عنه، حتى صدقة جارية تتصدق بها عن والديك لا يمكن ابدا. ونتفنن في في في, في الحكم بتاعتنا، يقول لك اللي عوز البيت يحرم على الجامع. في الحكم بتاعتنا: انا عندي مال، انا محتاج، انا عاوز اولادي، انا عاوز نعمل، عاوز نعمل، عاوز نعمل، وهو ما هوش ضامن هو يعيش ولا ما يعيش. لذلك ايها الاحبة الكرام، ابوك امك بعد الموت ينتظرون منك اتصال. الواحد لو غاب عنه ابوه شوية، ولا لو غابت عنه امه شوية، هو على قيد الحياة بيبقى قلقان، يا ترى شكلهم ايه، نايمين ولا صحيين، اكلين ولا مش اكلين، لابسين ولا مش لابسين، دفيانين ولا بردانين، بتبقى قلقان عليهم، ظروفهم ايه، احوالهم ايه، بصحة ولا بغير صحة، هكذا. طب كيف لو كان مصير ابوك يا نار يا جنة، كيف لو كان مصير الام يا نار يا جنة يوم القيامة، وانت في ايدك ان انت تنقذهم بصدقة جارية. كلمة جارية، صدقة جارية، انا قلتها قبل كده في عزاء من المعادي، في صدقة جارية، مش منقوشتين توزعهم على الناس، ولا شوية مية تشربهم للي موجودين في برلين، ولا تعمل اي شيء تاني، كل هذا ليس بصدقة جارية. هي قد تكون فيها نية الصدقات، لكن ليست صدقة جارية. جارية يعني باقية، يعني مستمرة، يعني قائمة، يعني جاري مفعولها الى يوم القيامة. صدقة جارية هي دي اللي منتظر بها الاتصال بابوك. ولد صالح يدعو له، ولد صالح. عارف ولد صالح يدعو له يستغفر له، عارف يستغفر له ليه؟ لان ابوك منتظر منك الكلام. ابوك كان كل امنيته في الدنيا، امك كان اعز امنيه عندها في الدنيا ان تشوفك احسن مكانه في موجوده في الدنيا، انك تشوفك في اعلى مكانه. الاب ممكن يمشي حافي، ممكن يمشي عريان، ممكن ما ياكل وجبه وما ياكلش الثانيه، من اجل ان يخليك انت اعلى شيء، اعلى مكانه، اسعد انسان موجود. طب هل انت ابوك بعد ما يموت ولا امك بعد ما تموت، هل في ايدك تخليهم اعلى ناس في الجنه؟ هل في ايدك ان انت تخليهم اعلى ناس في الجنه، ترفعهم في الجنه؟ ازاي ازاي ابوك منتظر منك دي؟ اذا كان ابوك مش في الجنه منتظر منك تاخد بايده وتدخله الجنه، اذا كان ابوك في الجنه في الدرجه السفلى منتظر منك ترفعه درجه في الجنه، اذا كان ابوك عنده حساب منتظر منك ان تخفف عنه الحساب بسبب ايه هذا كله. ايه ايه الكلام ده؟ اسمع الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ان الرجل ليرفع في الجنه درجه، ان الرجل ليرفع في الجنه الدرجه بايه؟ باستغفار ولده له، باستغفار الولد للاب، الاب يرتقي الدرجات في الجنه. طب بالله عليك انت بتستغفر لابوك كل قد ايه؟ انا بستحلفك بالله، هل في ايدك والله الا في العزاء يدخل عند العزاء يقول الفاتحه لاموات نواه المسلمين، خلاص انتهت القضيه. وبعدين طول النهار في يوم من الايام، انا اتمنى ان كل انسان فينا يصبح على ابوه في المساء وفي الصباح، اتمنى كل انسان يصبح على امه في المساء والصباح، في صلاه الصبح ما تنسى ابيك ولا تنسى امك، في صلاه الصبح اسجد واقترب ادعي اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. مش هذا الدعاء موجود في القران؟ قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، دعاء بالاستغفار. سيدنا ابو هريره رضي الله عنه كان بيتفنن في هذا الدعاء، كان بيعمل ايه؟ يقول ابن سيرين يقول: كنا نجلس مع ابي هريره فكان يقول: اللهم اغفر لابي هريره ولام ابي هريره ولمن استغفر لام ابي هريره. فكان ابن سيرين يقول: فكنا نستغفر لامه من اجل ان تصيبنا دعوته، كنا نستغفر لامه من اجل ان تصيبنا دعوته، اللهم اغفر لابي هريره ولام ابي هريره ولمن استغفر، مش لابي هريره، لام ابي هريره. فيقول ابن سيرين يقول: كنا نستغفر لامه من اجل ان تصيبنا دعوته، من اجل ان تصيبنا. ابوك منتظر منك حاجه، منتظر منك صدقه جاريه، منتظر منك صدقه جاريه. الان يا اخواننا كثير مننا بدون حرج كثير مننا ابوه مات ما حجش، امه ماتت ما حججش، ابوه مات عليه دين، امه ماتت عليها دين. واحنا شوف اول شيء تعمله بعد الموت رقم واحد تلقنه عند الموت، تلقنه لا اله الا الله، قل لا اله الا الله محمد رسول الله، تفضل ورا منه لحد ما يقولها، اذا قالها مره ما عادش تقولها له، لان في لحظات الموت دي بيبقى الانسان في ضيق شديد، مش متحمل لحد يكلمه، اذا قالها مره ما تكررهاش عليه. يبقى احرص على ان تخرجه من الدنيا بلا اله الا الله. الامر الثاني اذا انتهى وطلعت روحه او طلعت روحها كامك ولا ابوك، يبقى المطلوب منك تعمل ايه؟ اول شيء ان تسدد عنهما دينهما، سداد الدين. اذا كنت بتحب ابوك وعاوز تحسن لابيك وعاوز تدخل ضمن المحسنين اللي يحبهم الله باحسانك لوالديك، يبقى رقم واحد تسد الدين بتاع ابوك ولا تسد الدين بتاع امك اللي ميت منه ايا كان، تسد الدين. لان الانسان اذا مات وعليه دين لعبد اخر او لانسان اخر حتى ولو كان شهيدا يحجب عن دخول الجنة حتى يقضى عنه دينه. ايه رأيك تتمتع انت بالمال وابوك ممنوع من الجنة؟ تتمتع انت بالمال اللي هو تعب عليه، اللي هو عرق بيه وسبهولك عشان تسعد بيه، وهو يحاسب عليه هناك ويحجب عن دخول الجنة بسبب السعادة بتاعتك انت كمان؟ بس حجي لك قصة الان يعني شديدة شوية. شوف الواحد فينا لما ابوه ما حجش، امه ما حجش، وتلاقي الواحد فينا يجي عامل تذكرة سفر، راح فين؟ راح قبرص. ليه؟ رحنا والله شوية ارلب كده ولا حاجة. راح نتفسح شوية أنا والأولاد، راح نفس عن نفسنا شوية. طيب أبوك ما حدش يا رجل، أمك ما حدش، وأنت بتتفسح بالمال اللي هم أسعدوك بيه، وهم منتظرين منك إنك تدخل عليهم الفرحة في قبرهم، منتظرين منك إنك أنت تعمل لهم صدقة جارية، منتظرين منك إنك تحج عنهم. المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت ونظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: حج عنها. أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم يا رسول. قال: فدين الله أحق بالأداء، دين الله أحق بالأداء. أبوك مات وما حجش وأنت في إمكانك أنك تحج عنه؟ حرام عليك أن تذهب إلى فسحة لرحلة سياحية وما تروحش تحج عن أبيك ولا عن أمك. هذا من عقوق الوالدين، هذا من عقوق الوالدين. روح يا رجل اتمتع انت شوية، انظر الى الكعبة، اقتفي اثر ابيك ابراهيم وابيك محمد صلى الله عليه وسلم وجدك محمد صلى الله عليه وسلم وكل الانبياء. شوف بيت الله الحرام، اسعد عينك وكحل عينيك بالكعبة والنظر الى الكعبة العبادة. ولكن احنا العكس، نروح نقعد شوية على شط البحر، نرى الكاسيات العاريات، نروح نتفسح في الفنادق، نشوف مش عارف ايه، نروح نشرب ونضرب ونعمل ايه. كل هذا ايها الاحبة الكرام، والاب منتظر منك انك تعطف عليه زي ما كان بيعطف عليك، الام منتظرة منك انك تعطف عليها زي ما كانت تعطف عليك. سداد الدين، تنفيذ الوصية الا اذا كانت وصية في حرام فحرام ان تنفذها، اذا كانت وصية في حرام حرام انك تنفذها. لكن اذا كان الاب موصي بشيء طالما انه غير مخالف للشرع فواجب عليك برا بوالديك بعد موتهما ان تنفذ الوصية، ان تنفذ الوصية. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية اول حاجة للوالدين، اول حاجة للوالدين، يبقى تنفذ وصية الوالدين. هذا امر مهم. الامر الاخر ايها الاحبة الكرام، على الإنسان فينا أن يتصدق بصدقة جارية ويعقد فيها النية أن هذه طهرة لماله، وأنها زكاة لنفسه، وأنها صدقة عن أبيه أو صدقة عن أمه، صدقة جارية، كفالة يتيم، بناء مسجد، بناء بيت لواحد مش لاقي يسكن، مداواة واحد مريض، هكذا. الأبواب كثيرة، الأبواب كثيرة، كل هذه الأمور تدخل الفرحة بها على والديك في قبورهما، تدخل الفرحة على والديك في قبورهما، وهما أحوج ما يكون في القبور إلى صدقة جارية أو دعوة صالحة من ولد صالح يدعو له. انظروا أيها الأحبة الكرام، جاء رجل من بني سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا، قال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبواي شيء بعد موتهما؟ أنا كنت رجل محسن لأبويا وأمي بعد الموت، وبعد ما ماتوا انتهت العلاقة بيني وبينهم، هل أنا بقي علي شيء بعد موتهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث يقول لك: ما لا يجب بأي حال من الأحوال تقطع صلتك بالأب والأم، حرام، والله عقوق، والله عقوق أن تنقطع صلتك بالأب وبالأم بعد الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الكلام ده، قال له الرجل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول: أنا كنت بر بهم جدا قبل الموت، وبعد ما ماتوا فضل علي حاجة؟ قال له: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة عليهما، والصلاة يعني الدعاء هنا، الصلاة عليهما، هذا أول حاجة، الدعاء لهم، ما تنسهمش بالدعاء، ما تنسهمش بالدعاء لا ليل ولا نهار. في صلاة الصبح ادعي للأب والأم، في صلاة العشاء منتظر منك الصباح زي أبوك ما كان قلقان عليك وانت برا بالليل ما جاتش العشاء اتزنت وانت ما دخلتش البيت، يفضل قلقان عليك. أنا عاوزك تقلق كده على أبوك وأمك، أنت افتكرتهم قبل ما تنام ولا ما افتكرتهمش؟ الصبح افتكرت أبوك ولا ما افتكرتوش؟ لذلك أيها الأحبة الكرام، قال: الصلاة عليهما والاستغفار لهما، والاستغفار لهما. تستغفر لهما. وإن فاز عهدهما وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما وإكرام صديقهما. شوف الأمور اللي كان أبوك بيعملها دي لازم تعملها بعد ما يموت، مش بعد أبوك ما يموت تموت هي رخى الأمور دي، لا، الدعاء لهم، الاستغفار لهم، الوفاء بعهدهم، صلة أرحمهم التي لا توصل إلى بهم، إكرام صديقهم. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يركب حمارا ويلبس عمامته ويمشي في مكة، وهو في الطريق رأى عربيا، شاف واحد عربي فنزل عن حماره وأركبه إياه ونزع عمامته وألبسه إياه. قالوا له: يا عبد الله، يا ابن عمر، كان يكفيه أقل من ذلك، ده أعرابي. اسمعوا الجمال في المعنى، اسمعوا الناس اللي بتفهم الحديث وتطبقه. الرجل ده كان يكتفي بأقل من كده، ده انت كبرتها خلاص معايا، انت وسعت العملية معايا جامد، تنزل عن حمارك وتركبه وتقلع العمامة بتاعتك وتلبسها له. قال لهم: هذا الرجل كان أبوه ودا لعمر بن الخطاب، ودا لأبيه، كان أبوه صاحب أبويه. قال لهم: الرجل ده كان أبوه صاحب أبويه، أبوه بيحب أبويه. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر، أبر البر، مش البر بقى، مش بر الوالدين، أبر أنواع البر أن يكرم الرجل ود أبيه، أو أن يصل الرجل ود أبيه. أبوك كان بيحب واحد من الناس، هل أنت ما زلت بتحبه؟ أبوك كان بيحب عمتك وبيوديها ويزورها ويصلها، هل أنت ما زلت بتوصلها؟ هل تعلم ان صلتك لعمتك ديت هي صله لابوك في القبر؟ هل تعلم ان ابوك اللي لما كان بيحب زيد من الناس، جار ولا غيره ولا غيره، وانت كنت بتودهم اكراما لابيك، هل تعلم ان انت بتكرم ابوك في القبر؟ هل تعلم ان هذا من ابر البر للوالدين؟ اما انك ترى ما تراه لنفسك ثم تنسى ما قدمه ابوك لك في حياتك ثم كذا وكذا وكذا، واني نفسي نفسي وكأننا في عالم الآخرة ونحن لما زلنا في عالم الدنيا. صلتك بابوك فين؟ إحسانك بابوك بعد الموت فين؟ دعاء، استغفار، توصل الأرحام بتاعت أبوك، صدقة جارية، تكرم الناس اللي كان أبوك بيكرمهم، تحب الناس اللي كان أبوك بيحبهم، وكذلك الأمر مع الأم، هذا كله إكراما وللأم وإكراما للأب. لكن للأسف نأخذ الجانب العكسي شوي، للأسف الشديد الآباء فيما الأبناء فيما بينهم بعد أن يموت الأب أو تموت الأم، ربما حدث بينهم خلاف في توزيع التركة، وربما لا توزع التركة، وربما لا توزع التركة، وربما كان هناك سب ولعن على الوالدين في قبورهما بسبب التركة، موجود كل هذه نماذج موجودة. كثير من الناس يحصل خلاف ومقاطعة بين الأولاد بسبب التركة، وكثير من الناس يلعنوا الأب بسبب التركة، يقول لك المال واللي جابه. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، وفي رواية وقول الزور، ثم قال: وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، كررها 3 مرات حتى قلنا: ليته سكت. غضب غضب شديد جدا من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. طب عقوق الوالدين في الجزية دي إزاي؟ الحديث الثاني كمل الحديث ده، إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه. مشكلة. قالوا يا رسول الله كيف يسب الرجل أباه؟ في واحد هيشتم أبوه؟ في واحد هيشتم أمه؟ قال صلى الله عليه وسلم: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. يحصل خلاف بينك وبين زيد من الناس، هو يشتمك بابوك انت تشتمه بابوه وامه، هو يلعنك ابوك انت تلعن ابوه وامه، ونرسل برقيات اللعن والتلاعن والسب والشتم للوالدين في قبورهما، وهذا من العقوق بعد الموت. ان من العقوق بعد الموت ان تكشف ستر والديك. ازاي الكلام ده؟ تقعد تحكي عن حياة ابوك، وكل واحد فينا كده ساعات بيفتخر بقى بالامجاد بتاعت ابوه بتاعت امه كده ها، يقول لك والله احنا عندنا الحاجة كانت تقول كذا وكذا بتعمل كذا، عندنا الحاج كان بيقول كذا يعمل كذا. بس اياك اذكروا محاسن موتاكم. اذا كان ابوك عمل شيء خطأ اياك تتكلم به، اذا كان ابوك عمل شيء مش مظبوط اياك تتحدث به مع الناس، اياك تنشره بين الناس. ابوك ربنا ستره وهو حي، ما تفضحوش وهو ميت. اذكروا محاسن موتاكم، اذكروا الحاجات الجميله بس، استر المساوئ، استر العيوب، فان كان من خير فهم في خير، زدتهم خيرا الى خيرهم، وان كانوا في غير ذلك يعني ان كانوا والعياذ بالله في القبر والعياذ بالله فكفاهم ما هم فيه، كفاية عليهم اللي هم فيه. مطلوب منك انك انت تستر ابوك بعد ما مات، استره، ما تتكلمش في عيوبه، ما تتكلمش في المساوئ بتاعته، خلاص افضى الى رب كريم، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. مطلوب منك ان انت تترحم على الوالدين ليل نهار، مطلوب منك ان انت ما تنساش ما محاسن الوالدين اليك واحسان الوالدين اليك. سأل اما يوما عن ابنها العاق، قال تبغضيه تكرهيه؟ قالت حملته في بطن 9 أشهر وأحمله في قلب العمر كله، أكرهه إزاي؟ أكرهه إزاي؟ إذا كان أمك حملتك في قلبها العمر كله، وحملتك في بطنها 9 شهور، وحملتك على صدرها 2 سنين، تقدر تنساها؟ تقدر تنساها؟ وسيدنا النبي يقول: من اصطنع اليكم معروفا فكافئوه، فان لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا الله له حتى تعلموا انكم قد شكرتم، فان الله يحب من عباده الشكور. ايه رايك؟ ما انتش قادر تكافئ ابوك وامك، ايه رايك تدعي لهم؟ ايه رايك في الدعاء؟ ايه رايك في البرقيات دي تبعتها لهم كل يوم وكل صباح وكل مساء؟ تستغفر لهم، تعمل صدقة جارية للوالدين ولو بيورو في اليوم ولو بنص يورو في اليوم؟ ايه رأيك ان انت تكرم صديقهما، تنفذ عهودهم، تقضي ديونهم، تصل الارحام بتاعتهم، تستغفر لهم؟ وان لم تفعل ذلك فاعلم ما قلته لك في الجمعة الماضية: ان لم تستحي فاصنع ما شئت كما تدين تدان، كما تدين تدان. وإليكم هذه القصة الجميلة. قال الأصمعي يوما: خرجت أطلب أعق الناس وأبر الناس. اسمع، عشان اللي انت بتعمله الآن هيتعمل فيك. إذا نسيت أبوك أولادك حينسوك، نسيت أمك أولادك حينسوك، إذا وصلتهم حيوصلوك، إذا دعت لهم هيدعوا لك، استغفرت لهم هيستغفروا لك، عملت لهم صدقة هيعملوا لك، إذا وصلت الأرحام عشان خاطرهم هيوصلوا لك الأرحام عشان خاطرك كما تدين وتدان. الأصمعي بيقول في يوم من الأيام خرجت أطلب أعق الناس وأبر الناس، عاود نشوف مين أكتر واحد بعق والديه وأكتر واحد ببر والديه. فقال فمشيت يوما فرأيت رجلا، أنا هقولها لكم بالبلدي عشان أوصل لكم المعنى كويس، يحمل في عنقه حبلا فيه دلوا، الدلو اللي بينزله في البير يجيب به الماء، يحمل في عنقه حبلا فيه دلوا لا يستطيع أن يحمله تحمله الإبل في حر الظهيرة في اليوم شديد الحار. حبل ناشف، حبل تخين في يوم شديد الحر، يحمل الماء من الدلو ويمشي به، ومن خلفه شاب، رجل تاني شيخ كبير في السن، ومن خلفه شاب في يده حبل خشن يضربه به على ظهره، يضربه به على ظهره حتى يسيل الدم من ظهره وهو يحمل الماء. فقلت له ارحم الشيخ يرحمك الله، قال اسكت فإنك لا تدري ماذا كان يفعل، إنه كان يفعل بأبيه أكثر مما أفعل فيه، إنه كان يفعل بأبيه أكثر مما يفعل فيه، مما أفعل فيه. كان راخر كده نفس الكلام، أبوه يشيل المية ويروح يملي المية ويروح يبيعها عشان يصرف عليه، وهو ماشي ورا مني يضربه وما يشفقش عليه، وأبوه كان يفعل بجده أكثر مما كان يفعل فيه. كما تدين تدان، كما تدين وتدان. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما خبرنا العرق دساس، ولما القرآن فسر لنا وكان أبوهما صالحا، قالت بعض الروايات أبوهما الجد السابع، الجد السابع، صلاح الجد السابع حفظ الجيل السابع. تخيلوا هذه الأمور كما تدين وتدان. ثم خرجت أطلب وأبر الناس، مشيت كده الناس نبحث عن واحد أبر الناس مين بوالديه. يقول فإذا بي أرى إنسانا يربط في رقبته شيئا ويحمل فيه شيئا، فلما قربت منه فإذا بشاب في ريعان شبابه يجعل مخلاة في رقبته يحمل فيها شيخا هرما، لا خرفا يعني مجنون، شيخا هرما خرفا يمضغ الخبز بفمه ويطعمه في فمه كما تطعم الفراخ الفراخ. كما تطعم الفراخ الفراخ. شيخ كبير في السن، راجل هرم كبير في السن، عجوز مجنون، جلد على عض ترميه؟ لا والله ما نرميه أبدا. أبوي يا أبوك طريقنا للجنة، أمي وأمك طريقك للجنة، ما نرميهم أبدا، وإلا كما تدين وتدان سيفعل بك ما فعلته بوالديك. وإن تنساهم سينسوك، وإن تتذكرهم يتذكروك. الأب الآن منا كثير من الناس مات أبوه وماتت أمه ما شغلهمش. إيه رأيك النهاردة؟ إيه رأيك يلا بينا نحط إيدينا في إيدين بعض ونقول اللي أبوه مات يرفعه درجة في الجنة بالاستغفار. نقول لأبوه اللي أبوه مات نقول له يلا اتصل به النهاردة بالدعاء. نقول إن أمه ماتت يلا نستغفر لها يلا، لأن 1000% بل 1,000,000,000 كثير منهم من ضيع الفرائض بسببي أنا وإنت، وكثير منهم من يسأل عن أنا على أعمارهم إن أفنوها علينا قبل أن يموتوا، والآن هم يسألوا عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ننساهم؟ ننساهم بالدعاء، ننساهم بالاستغفار، ننساهم بالصدقة، ننساهم بالإكرام، ننساهم بالاستخفاف، ننساهم بصلة الأرحام. أبدا أبدا أبدا. وإلا فكما تدين تدان. الإحسان للوالدين، الإحسان للوالدين، وسائل الاتصال موجودة وفي إيدك وليست معدومة. بلسانك اتصل بي، اللهم اغفر له وارحمه. قول كده، قول اللهم اغفر له رب، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مش عاوز منك اكتر من الاثنين دول. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. تنسى المعروف، لو اي انسان في الدنيا صنع فيك معروف وانت تلاقيه مقابله في الشارع وما انتش قادر تكافئه على المعروف بتاعه، بتحط وشك في الارض وبتستحي منه وربما تغير الطريق لانك ما انتش قادر تكافئه. ابوك امك حرمتهم من رؤيتك في الدنيا وفي امكانك توريهم نفسك، وتحرمهم من اتصالك بيهم بعد الموت وفي امكانك تتصل بيهم. والله ثم والله ثم والله ان فضلات الطعام التي نرميها نحن في الزبالة ونحن نعيش في المجتمع الاوروبي لهي جديرة بان تقدم اعظم الصدقات الى الوالدين بعد موتهم، لهي جديرة ان تقدم اعظم الصدقات للوالدين بعد موتهم. لهذا ايها الاحبة الكرام، احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها. واللي يكيل لابوه بكيل لازم يكيل له بنفس الكيل، واللي يعمل مع ابوه وامه شيء لازم يتعامل معه نفس الشيء وفي نفس السن وبنفس الكيفية. قلت لكم والكلام يطول في هذا الامر، قلت لكم يوما ان المرأة لم تستطع ان تخدم الاب قبل الزوج بعد ان خلف، وقالت للزوج تخلص لنا منه الرجل ده انجنه بتاعه. وهذه قصة يمكن حكتها لكم كثيرا، وذكرها الشيخ كشكي رحمه الله عليه في احدى شرائطه. الابن اخذ الولد، اخذ ابوه وطلع به في الطابق العلوي ورماه من المنور، والاب مجنون، ثم ابلغ عنه الشرطة انه مجنون ثم كذا ثم كذا ودفن. لكن ان غابت عنك عيون الناس فعين الله لا تغيب. لكن ان ظننت ان لا احد يراك فان الله يراك، ان الله يسمعك. شاءت الاقدار ومرت الايام وذهب الزمان وعاد وجن الزوج وخرج فوق السطوح من نفس المكان والقى نفسه بنفسه في نفس المكان. كما تدين تدان. اسال الله ان يرزقنا برهما بعد موتهما، وأن يرزقنا برهما قبل موتهما، وأن يجمعنا وإياهم في مستقر رحمته. أقول ما أسمع وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شاء من شيء بعد. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في أمهاتنا وآبائنا، وأن يرزقنا برهم أحياء وأمواتا، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بر الوالدين هو طريق من طرق الجنة. والإنسان مهما صلى ومهما صام ومهما حج ومهما زكى لكنه عاق بوالديه، فإن ذلك لا يغني عنه أمام الله شيئا. لهذا أيها الأحبة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله، ثم قال: بر الوالدين. كما قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال: وبالوالدين إحسانا. لذلك أحسنوا إلى آبائكم، من كان عنده أبوه وأمه ما زالوا على قيد الحياة هنيئا له، احنا بنهنوهم ومقولون بنحسدوكم أو يعني نغبطوكم على بقاهم موجودين معاكم، تجر فيه مع ربنا سبحانه وتعالى. وهناك نماذج طيبة موجودة، ولا أبوه وأمه ما زالوا موجودين ومحرومين من شفوهم، أنا بقول لك عجل بأنك توريهم نفسك. أرجوك اقطع تذكرة سفر وروح شوفهم ولو يومين وتعال، اروي ظمأهم واشفي صدورهم ونور عيونهم وأهدئ بالهم وقلوبهم وصدورهم عليك. هذا أمر. الأمر الثاني، من كان أبوه ميت أو أمه ميتة، من نساهم فلا خير فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ومن تذكرهم أسأل الله أن يرزقهم برهم أحياء وأموات. اللهم ارزقنا بر آبائنا أحياء وأموات، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأموات، اللهم ارزقنا برهم أحياء وأموات، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اسكنهم فسيح جناتك، اللهم اسكنهم فسيح جناتك، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالتقصير عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم، اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وارحمهم، اللهم شافي صدورنا وصدورهم يا رب العالمين، اللهم ادخلنا وإياهم الجنة، اللهم ادخلنا وإياهم الجنة، اللهم توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ونسألك يا ربنا أن تجمعنا بهم في مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك أن تشرح صدورنا للإسلام وأن تنور قلوبنا بنور الإيمان. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تغفر لنا ولهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وعليك بالظلم والظالمين وأعوان الظالمين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وآخر الصلاة على الرحمن الرحيم.